فيه يعني، او بفكر ايديولوجي او بحكمه في البحر. فانا نفس الفكره، الواحد بحس حاجه غريبه جدا فعلا في حاله من التشنج عند الطرفين على فكره. ويمكن انا الطرف ده انا عارفه، لكن انا شفت بقى ده الطرف بره. لما شفت يعني انا ما شفت محمد جبريل من الناس الرائعه، بتاع كان طرح رائع محمد جبريل اللي كان في المؤتمر. وشفت التفاعل الدكتور هاني معاه. لا هاني ده يعني بص يعني هاني اركنه على جنب، هو نفس اللي حصل في برضك من الاثنين، من سواء من طلع دار علوم لما عمل كان في موضوع برقيات واتكلم على التوتر، واللي حصل من محمد حربي لما اتكلم عن السلفيه واشرف البلائي لما اتكلم عن البلائي. يعني الموضوع يتحول للسجال يعني، ما هو ده سجال، وكل واحد يعني بيحاول برضك نجذب نص المنطقه، نستعيد نفس المعارك القديمه بتاعه التسعينات. وذلك النهارده ممكن لو كنت عن مصر في قضيه مصر الناس تشعر بالاريحيه ويقعدوا يحكوا في كتير جدا قضيته وازاي كذا وازاي حصل كذا وطريقته، نخش في الموضوع ده كتير جدا. لكن النهارده عشان نتكلم على طرح ومشروعه وناخد منه ايه ونشتغل ازاي، هتلاقي الدنيا بتتهدى خالص وتضعف والمشاكل تبقى اقل والاهتمام اقل بكتير. ده اللي انا حاولته في السيمينار، ان احنا نخرج بره اطار السجال ده على نصره وعلى، بس هم كانوا بيحاولوا يشدوا كل الطرفين يعني. بقول لحضرتك ما هو للاسف هو عاملين لفته لهذا الامر. يعني هو اسم دخول اسم نصر بالنسبه للمتشدد او السلفي كفر، وبالنسبه للخصم انا عايز اعمل معاك حاجه اتفضل علشان يبقى لقاءنا منتج، بس عايز يبقى بالك طويل مش كده؟ أنا هنزل أجيب المصحف وهنمسك سورة الجن. وهنمر على بعض أجزاء فيها بحيث يبقى ده كلام محدد يعني. انا شخصيا مشغول بمساله القران دلوقتي وكل الافكار اللي انا طرحتها في سواء انا في طرح قبل ما نتكلم في الموضوع ده، اظن هو المحك بقى لو احنا عبرنا عن الموضوع ده بشكل اخر. الكلام اللي ده هو بشكل اخر اللي هو كالاتي. انا النهارده طرح التاوليه مع القران او طرح القران للدراسه بنيت هنا في وقتين، أسلم بأنه بمصدر بإلهية المصدر وأنه تجلى في لغة البشر فيخضع للدراسة النصية، وما ترتب في الدراسات النصية من حدثيات ومن مناهج حديثة أو كذا أو كذا. وفي إشكالية ثانية إن هو يقول لك إن إحنا بنتكلم على تجلي القرآن في لغة البشر وإننا نتحدث عن لغة البشر، الناس بترجع نقطة قرآنية ثانية عشان تقول إن هو بعيد عن التنزيه. مجرد انت تقول هو بعيد عن التنزيه رجعت النقطه الاولانيه اللي هي ايه؟ بقاش الهي المصدر، بس الهي المصدر يجيب له ايه؟ التنزيه. مع الجدليه القائمه، انا شايف دي الجدليه الحقيقيه فعلا. هو الصراع دايما. الو؟ ايوه معاك. بقول لك ما حدش جه ولا ايه؟ ما حدش جه خدوه الظرف؟ في واحد اسمه استاذ خالد العسقلاني، انا مديله تليفونك المفروض تتصل بيه ويجي ياخده. طب انت هتقعد الساعه كام وتمشي؟ يعني تيجي البلد امتى؟ قاعد لامتى؟ طيب خلاص عامه هو هيقول له، وبس هو انا هتصل عليه بيه تاني دلوقتي يرن عليك بس. طيب خلاص اتفقنا. ما شكرا جدا صراحة، ربنا يعزك يا رب. ماشي تسلم. السلام عليكم. فبنرجع نفس النقطة، أنا شايف إن دي منطقة ودي منطقة. تعالى حضرتك دي مفيش مشكلة، أنت النهاردة تعرف لو واحد بيتكلم في منطقة إن هو لسه موضوع إلهية المصدر وعدم إلهية المصدر، دي منطقة. نخش لها وضع تاني ولها طرح تاني. لو احنا بنتكلم النهاردة على شغل على النص ده وضع تاني وله طبقة تانية. ولا أنت مش معايا. انا شايف ان هو هي دي ممكن احد النقاط الاساسيه. احنا بنتكلم في ايه؟ انا جلسه في المقطم، انا رجعت من القاهره الساعه 4 الصبح اول امبارح. جلسه المقطم كانت حاضره فيها حفيده لمصطفى مشهور. ها؟ هو عنده بنت، تلاقي بنت لا لا حفيده هي قالت لي اسمها، بس طبعا هي اسمها هبه، مش عارف هبه ايه، بس كل ده راح من ذهني. زين، فتعتبر يعني تقول ان انا مثلا قعدت في الايام دي مع كل المشارب، يعني من اليمين لليسار، للناس اللي هي بتحاول ايه بقى تخرج من فكره الاخوان زيك كده، وفي ناس بقى يعني كمان بتاخد انت بس لانك انت برضه منح اكاديمي، لانك انت من داخل مؤسسه الازهر، في ناس اللي هي كانت اعضاء وبتحاول تخرج، بس انا بشوف ان هي اختلاف في الدرجه مش اختلاف في النوع، يعني عمليه الخروج دي انا قلت بده بدليل ان مثلا واحنا قاعدين في واحد قبطي من اول يوم انا اتكلمت فيه عن نصر في المؤتمر، وهو لازمني يحضر شادي، يحضر كل فعاليات، كل الفعاليات، حضر كل حاجه انا عملتها، حتى محمد حربي كان هيصور معايا بس امه ماتت اول امبارح والله، فما صورناش فيديو. لانه عايز يعمل مع الكتاب المقدس اللي عمله نصر مع القران، يعني عايز ياخد المنهج بحيث ان هو يطبق ده على الدراسات الخاصه بالانجيل، ففي جاء من ناحيه التلازم. ففي الجلسه بتاعت المؤتمر كان هو حاضر، وعمالين بقى طبعا نتكلم في القران وبتاعه، واسم شادي كمال ما بتجيبش يعني مسلم ولا مسيحي يعني. ففي وسط الجلسه هي في حد مسيحي، برغم ان هي بقى كانت عماله تتكلم على الانفتاح وعلى وعلى وعلى التقبل الاخر ومش عارف ايه الكلام ده كله، بس هو مجرد السؤال بيدل على حاجه، بيشير ان هو ايه الانفتاح قشره من بره، او يعني مثلا اعاده تقدير موقف المناسب ليه، لكن تحت الجدر هو الفكر لسه ما زال، الخطاب جذوره لسه موجوده يعني. فقلت لها انا مسيحي، مش معقول انت، وانا بس بحاول اشد الموضوع عشان ما يحسش هو ان هو ايه خلاص يتسلفن كده وهتعمل عليه سلوفان. المهم فانا بتعلم من الحوارات دي كتيره جدا جدا جدا يعني، اللي انا شاركت فيها ان لازم نبتدي من اللي جوه عقول الناس وفهمها، وخصوصا ايمان الانسان العادي البسيط، وما يتجرحش بدعوة بقى الموضوعية والعلمية، لان في مصطلحات بتستخدم ممكن بتبقى ايه صادمة. بس انا في حاجة عايز اقولها، هو في طرح قوي جدا ان نصر بدأ المعرفة بعيدا عن الوحي، بعيدا عن الوحي، يعني اللي هي قضية ان نصر كان في خصومة مع الوحي، حين انا مش حتى وان حدث ده في بعض الفترات، حتى لو حدث في تناول بعض القضايا، يعني انا مسلم بيه، انا برضك في يعني، ولا انت شايف انه فعلا كان في خصومه او لا بيسلم بالوحي؟ ما اظنش يعني قرايه الشغل كله ما فيش خصومه مع الوحي، هو المساله ان الوحي ذاته احنا كيفيته وكيفيه التواصل بين الله وبين الملك جبريل او بين الملك جبريل وبين النبي محمد احنا ما نعرفهاش، بندركها منين؟ تجلي من التجلي بتاعه من خلال النص او ما ورد الينا، فده اللي هو ايه البشري يعني الوحي الالهي. انا كنت ضربتها بمثل في الجلسه بتاعت المعطم وقلت متى بدا التاريخ، عشان اشرح حته التاريخيه عن نصر ابو زيد معناها ايه، ان البعض بياخد كلمه التاريخيه على ان هو بيحصر القران في الايه في القرن السابع ويبقى فولكلور ومالوش عازه في وقتنا، وده فهم سطحي. الله سبحانه وتعالى يعني حينما بدا التاريخ بيبدا امتى على حسب المفهوم الديني، بيبتدي مع خلق الله للعالم، اذا في وجود لله وفي تجليات فعل لله خارج الايه التاريخ. يعني ايه خارج التاريخ؟ خارج الزمن. قبل خلق العالم. كل ما حدث بقى بعد خلق العالم احنا بنسميه تاريخي. تاريخي يعني ايه؟ مرتبط بزمان ومكان، ده ما كانش موجود قبل خلق العالم. فكلمة تاريخية القرآن معناها انه ايه؟ حدوثه في التاريخ اللي هو بعد خلق العالم. في جوانب اخرى بقى من التجليات الالهية خارج التاريخ، ده ده بالمفهوم الديني لل لل لل لخلق العالم. لما بيجي التجلي الالهي بقى يمكن ترخيه بالمفهوم ده بتتعرض مع ازليه اهل السنه. لا، ما هو احنا لسه ما اتكلمناش بقى على ايه ان الازليه بالنسبه لاهل السنه ايه، هم بيجردوه من الزمن والمكان. ايوه، ما احنا بنقول ان في مرحله اللي هي خارجه عن الزمان والمكان اللي هي قبل خلق العالم. تمام، دي موجوده. هو لا، ما هو الفكره اهل السنه القرآن، القرآن موجود. انا بتكلمش على القرآن لسه، قبل ان يوجد زمان قبل ما انا بناقش بقى عشان ناس في فكرة ازلية القرآن دي من جدرها. انا ما بخشش بقى في السجال العقيم بتاع ايه القرآن مخلوق ولا حادث. ده قضية، ده الصراع بتاعهم واسئلتهم في الفترة دي، ده انا بنسفها من جدرها بقى خالص. ان في وجود وتجلي لله سبحانه وتعالى قبل الايه؟ التاريخ. لأن لحظة بداية التاريخ هو خلق العالم. تمام. التجليات اللي قبل خلق العالم دي احنا ما نقدرش ندركها ولا ندرسها. احنا بندرس بعد خلق العالم لأنها بتتجلى في ايه؟ في أشياء زي مثلا الأنماط الوحي. ما هو الوحي ده مش القرآن بس. ده القرآن أحد مظاهر وحي الله وتواصله مع البشر. في أنماط أخرى من الوحي. حتى القرآن ذكر ثلاث أنواع من التواصل ما بين الله وما بين البشر. إن في ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي. يعني كمان حتى الرسول اللي جاي بيوحي. يا احمد لسه هنخلي داخل الجامعة الحمد لله رب العالمين. لا انا في بنها، لو انت عملت الورقة مشكورا بس سيبها لي في البيت، يعني بس سيبها لي. طيب كويس جدا، بس سيبني في البيت وانا هجمعه لما اعمل في كشف الوحي. ماشي، استنى. إذن دولت الثلاث أشكال اللي اتكلم عنهم القرآن على طرق تواصل الله مع الإيه؟ مع البشر. الوحي بمعنى الإلهام، زي مثلا وأوحى ربك إلى النحل وأوحى إلى أم موسى. والإلهام اللي بي بي بي بيستقر في القلب وبيعقبه. وفي تجليات للوحي مختلفة زي الرسائل المختلفة اللي نزلت على الأنبياء قبل النبي محمد. وربنا قال كمان في القرآن الكريم إن لو كانت الأشجار أقلام وكانت البحار ما نفذت كلمات الله. إذن عملية التواصل دي إيه؟ مستمرة. نيجي بقى بالنسبة للقرآن وفهم المسلمين لعملية التواصل دي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عنده رسالة ويريد أن يصلها للبشر، ففي مضمون للرسالة بيتحط في إيه؟ في أو بيتجلى في شكل هو إيه؟ اللغة العربية. اللغة العربية دي كيان إيه؟ بشري. بمعنى إيه يعني كيان بشري؟ يعني خضع لقواعد إن الفعل مرفوع والمفعول منصوب، ده قبل تجلي القرآن. إذن الإلهي يتجسد او يتجلى في الايه؟ البشري. في البشري. التجلي والتجسد ده بيخضع لقواعد اللي بيمشي بيها البشر، اللي هي قواعد النحو مثلا والصرف والكلام ده كله. بس ما هوش تجلي سلبي. بمعنى ايه؟ ما هو اللغة العربية موجودة قبل ما انت تبقى موجود وقبل ما انا موجود، لكن انت ليك طريقة في استخدام اللغة العربية تجعل انت ممكن تضيف اليها وتغير فيه. اذا القرآن ذاته له طريقة خاصة في استخدام الايه؟ اللغة العربية. علشان نفهم الرسالة دي اللي جاء من الله سبحانه وتعالى الى البشر، السؤال هنا، هل فهمنا لكيفية عمل اللغة العربية يسهم ويساعد في فهم الرسالة ولا ما يسهمش؟ وده الأساس البلاغي واللغوي اللي هو إيه، قامت عليه الدراسات اللغوية اللي هي بتحاول تفهم رسالة الله من خلال فهم اللغة العربية. والكلام بقى اللي بيتقال بقى عن دراسة الشعر عند ابن عباس وأهمية دراسة الشعر عند العرب، لأنه بدونه ودية الأساس بتاع الإعجاز البلاغي في القرآن. كل بقى الناس اللي بيتكلموا عن إعجاز البلاغي في القرآن بيتكلم على أهمية إن إحنا ندرس اللغة العربية من خلال الشعر مثلا اللي تجليها والقواعد اللي إحنا نستنبطها منه التي تساعدنا في فهم لغة القرآن. إذن الإلهي بيتجلى من خلال البشري، ولكن هذا التجلي ليس تجليا سلبيا، يستخدم اللغة بطريقة خاصة. احنا في دراستنا للقرآن بنحاول ايه بقى؟ نصل الى الكيفية الخاصة التي استخدم بها القرآن اللغة العربية ليوظفها في توصيل ايه؟ رسالته. بس اكمل حتة صغيرة كمان فيها. العرب ذاتهم اللي موجودين في القرن السابع عندهم تصورات ومفاهيم عن العالم وعن انفسهم. كيف سيتعامل القرآن مع تلك التصورات وتلك المفاهيم؟ ده سؤال تاني، وده اللي هندركه من مسألة بقى ايه سورة الجن لما نجيبها ان شاء الله. ايه السؤال؟ انا هقول كذا نقطة ربعا كده. النقطة الاولانية الاسم التسليم بان القرآن الهي المصدر تجلى في لغة البشر. نعم. يثبت لهذا النص بشري اللغة انه له صفة التنزيه. صفة التنزيل. التنزيه. تنزيه. تنزيه. تنزيه عن ايه؟ عن الخطأ. اوكي. دي نقطة. دي نقطة. النقطة التانية بتخلينا بعد نوصل النقطة التانية ان انا بعتبر الوحي اللي هو الشيء الغيبي اللي هو الشيء اللي هو غير محسوس وغير ملموس وغير خاضع لقواعد العلم مصدر مصدر المعرفة، بما يختلف مع يعني مصدر المعرفة عن في اليونسكو مثلا اللي يعتبروا الوحي نوع من انواع الاسطورة نوع من انواع الخرافة. لا ده هنختلف، لان كلمة الاسطورة مش بدلالة الخرافة. ده يعني مفهوم جديد انا سمعته منك. انا سمعت مفهوم الاسطورة عندك. انا سمعته لا ده دي الدراسات الحديثة كلها كده بقت انتقلت بقى من النظر للاسطورة على انها ايه؟ الخرافة، نوع من الخرافة، الى الاسطورة نسق من الوعي. تمام. بس هو مختلف، ان هو مختلف عن النسق اللي هو بيعتمد على الواقعيه مثلا او الحاجه اللي تبقى مرتبطه باسباب وسببيه وكده. تمام. النقطه دي نقطه اللي ده بيخلينا ارجع اقول تاني، ودي اللي انا كان اشرف بلاخ اختلف معايا فيه وكلمني فيه، قضيه ان هناك وده نص قال في العالم عالم بورصي عالم ان هناك نص ليس فيه مساحه للتاويل او للعقل او للبحث او البحث عن القصديه فيه. نعم. زي قضية النهارده يعني احنا بنتحدث عن الطاعة مثلا في قضية الصلاة كيف او الزكاة كيف، في مناطق النص هو الذي يحملها فقط معايا، مش في مناطق اخرى بقى في النص بتحتاج الى القصدية، قضية الكلام والله في هذه المنطقة اللي هو بيحتاج الى بقى ايه الى المستويات الذهنية والاعمال العقلية والدلالات العقلية والشغل دول معايا. فهيبقى هنا هنسلم بقى هنا بان في مناطق نصية في القرآن. يعني كلمة نصية هنا تقصد بها ايه؟ يعني انا في فهمي يعني ثابته المعاني مش سبتة. غير قرأة. هي مساله الايه الثابت وايه المتغير بقى. الثابت ويمكن النص اللي انا وجدته عنده في العالم بلا اداه العالم المستعلمه في اشاره لمثل هذا ولما قال ان في ثلاث مستويات انا حسيت ان في عام ثلاث مستويات في الدائره داخل النص، وده يخليني بقى اوصل لطرح انا بدات اتبناه او بدات يعني بس لسه لما زال طرح ان نص القران ان القران الكريم يختلط فيه نوعين من الخطاب ونص. يعني هو نص يعني وضح لي دي شوية. يعني في مناطق في القرآن الكريم هي نص بمركزية النص. لا هو كله نص. لا. هو كله يعني كله نص ويتحول أصل دي بتعمل الإشكالية. هو نصر ما بيتكلمش عن إحنا مش هنعمل تحليل نصي للقرآن، هو بيتكلم على إن قبل ما نبدأ التحليل النصي، لان القران نزل على 23 سنه، فهو قال ان ممكن القران يبقى مجموعه نصوص، لان نصوص وحدات نصيه جت في ظروف معينه وكده ونفهمها. بس انت لازم أن تعمل تحليل خطاب الاول عشان نعرف الوحدات الايه الخطابيه فيه، وبعد ما نوصل لتكوينها نبدا نعملها تحليل نصي. جميل. يعني دي مش بتلغي دي خير. بس هو لازم المدخل بتاعك نعرف ايه هي إيه، لما تعرف مثلا النمود الخطاب في الوحده دي ان هو ارهاب مثلا، محاوله ارهاب المشركين. وصلنا النمود الخطاب ارهاب المشركين. فلما تعمل تحليل نصي ما تاخدش بقى الكلمات هنا في سياقها المعجمي مثلا، لا ده انت بتفهمها في سياق انه ايه مود تهديد للمشركين، ان هو مش جاي هنا مثلا عشان يحط اسس للعقيده، ده هو كان بايه بيجادل فكره عند المشركين مثلا، لان هي ودي هتتضح في المثل اللي هو ضربه وانت هتقراه في الكتاب، اللي هو اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والكل بياخد من هنا بيحاول يوصل الى ان جماعه بقى اللي مع حريه الانسان يقولوا لا ده امرنا جايه من من من وهكذا، والناس اللي مع يقول لك ده امر هو واضح من الله ويبقى فيه جبريه وفي كده. فهو بيقول لا ده هو السياق كله سياق تهديد، مش جاي عشان يحط قواعد في الايه في العقيده. فلازم تفهمه في سياق ان هو تهديد للايه للقريه اللي هي مكه، وبيذكر نماذج ليها. فدي جايه من التحليل الخطابي اللي بعد منه نعمل تحليل نصي. لكن لما تعمل لها تحليل نصي لوحده نقعد بقى نخش في اللعبكه اللي هي ما فيش حد بيحلها. يعني مثلا امرنا يبقى ايه اكثر عددهم، ده المعتزله قالوا كده اكثر عددهم، فيبقى بس هتلف الدور تاني، ما هو اللي ايه ربنا اللي اكثر عدده يبقى فيها الجبر. وسيد قطب كان بيتكلم امرنا يعني ايه جعلناهم امراء، بس هو برضو الجعل جاي منين؟ من الله. يبقى ما انت محلتش الاشكاليه. هو ده مشكله التحليل النصي، انه بيقف قدام النص ونقعد بقى ندور على ايه على حلول. فبيقول لازم نعمل تحليل خطاب، لان تحليل الخطاب بيدي لك اليات اخرى للفهم ان ده مود الخطاب هنا مود تهديد. طيب ده انا مش مختلفين فيه، نرجع نوصل قبلها لحلقه كتب تعالى عليه تيجي ده وصل ال ال ال مساله ان ال في بعض حاجات انا محتاج اوسع فيها شويه، بس ده بيضايقك. لا بيضايقك ازاي؟ لان انت بتحس ان انا ببعد عن الموضوع، لان هي الموضوع مش دين، الموضوع معرفي والنظر للحقيقه ايه هي وايه طبيعتها. وده بيشكل تعاملنا مع الفرق بين المنطق القديم والمنطق الحديث، وده لب كل الناس بقى اللي هي بتحاول. ممكن احطهم في دايره كده واقول اللي هم بيقولوا ايه، احنا بنحاول من جوه الدين عشان يفرقوا نفسهم عن الناس اللي هي ايه بيعتبروها من بره الدين او بيهاجموا من بره الدين. لا عايز اقول احنا برضه بشكل تاني في حاجه تانية قولها تاني وقريبه جدا، اللي بيحاول يصلح من داخل جماعه الاخوان المسلمين هو متخيل ان الاسلام لن ينصلح الا باصلاح الاخوان، ويحاول يعمل اصلاح داخلي. وانا شفته من خلال التجربه والتعايش شيء فاشل وشيء غير حقيقي. لا انا مش بتكلم على الاخوان بس، يعني مثلا مالك بن نبي مثلا احتفال نفس الفكره بتاعت حسان لما خرجنا بره الاخوان وخصومه شديده مع الاخوان، وبدانا نقدم خط اسلامي جديد ومشروع نهضه جديد منطلق من اسلمه المعرفه بتاع المعهد العالمي للفكر الاسلامي، لقيت نفسك انت ما بعتش. هي ما هي ما انا بقول لك هي كده، انت ما عملتش حاجه. وممكن اضيف لك بقى كمان اسباغ زي الوان وممكن اقول لك كمان بقى لما تقول بقى مالك بن نبي وطه عبد الرحمن، كل الناس اللي بتتكلم دي برضو هي حته ايه، من جوه ولا من بره؟ حتى لو تفتكر في السيمينار كان في حد بيسالني سؤال، طب يعني انت مع التجديد من داخل الاسلام يعني ايه كمسلمين من داخل الاسلام؟ او انا شايف ان دي تفرقه شكليه وخادعه. ازاي؟ نرجع تاني ايه هي الحقيقه، وده هنخش بقى شويه فلسفه، لان كل الحاجات دي قايمه على جذور فبحاول امسك الجدر بتاعه. ايه هي الحقيقه؟ لو انت تعبان من القعده دي احنا ممكن نقعد على الارض. انا يا ريت على الارض. طيب نشيل البتاع اللي هناك دي ونقعد على الارض. انا مش مستحيل. لانك انت ما انا بقول عشان شايفك قلق كده. اه نزل بقى كده نزل حاجه تنزل ظهرك كده ونقعد تحت جلسه سعوديه لما نقول ايه هي الحقيقة؟ الحقيقة في المفاهيم القديمة ان لها ايه؟ جوهر ثابت. واحنا بنحاول زي بلغة الفلسفة كان يقول لك في للشيء اي شيء له اعراض وله جوهر. الاعراض اللي هي المظاهر الخارجيه بقى من الزمان والمكان والشكل والحاجات دي كلها، فبنحاول ناخد من الاعراض دي للوصول لايه؟ الجوهر. الجوهر. يبقى الحقيقه ثابته موجوده كده، كيان موجود واحنا هنمسك بيه. المنطق الحديث اكتشف ان ده خداع، لان المنطق اللي صاغ ارسطو قواعده ده بيبتدي من الدماغ وبينتهي في الدماغ، ما بيتوصلش مع العالم. يعني ان لما كنت تدرس مثلا برهان قضيه نظريه اقليدس مثلا، بتبتدي من مقدمات اللي هي مسلمات، ومن المسلمات دي تبني ايه؟ برهان لنظريه. فصله عمليه التفكير بالعالم كانت منفصله. يعني انت تدرك ده بالعالم منفصل، بس حاجه متغيره. فالحقيقه ايه؟ ثابته، والبرهان الهندسي اللي بيعمله ده ثابت، بس ده خداع. خداع ليه؟ لان المقدمات بتصل الى نتائج مترتبه على كانك انت بتعبي الحقيقه في او تصور في اشكال، ايوه في اشكال مختلفه. طيب انت عملنا فرح بقى، فرح العمده. طب هو هيكسر قلبك ويقول لك مش هاكل. لا ما تهزرش. بيقول لك ما تهزرش. لا ربنا يبارك حضرتك يا رب، انا مش قادر والله. انا عايز اكل اعمل اكل وما ياكلش. ربنا يبارك حضرتك، انا مش قادر والله. خلاص يبقى يعني ده لاقفين هنا بس نشيل التسجيل. انت حضرتك وانا ايه معاك؟ لا انت لازم انت يعني جبر الزاد. مش قادر خالص. بلغه اهل ال مش قادر خالص. بلغه اهل ال الافتر كوارع. كوارع امي يا امي وبعدين الحاجه دي لك الاكل المصري انت لا هم يعني تعبانين معايا لان انا عايزين ياكلوني طبعا هي الحفاوه عندنا زي الاكل دون انواع الحفاوه على الاقل انا كلمت السيد في السيد السيد نجا القاهره بعت له رساله على الفيس ورد عليا سيد محمود. لا سيد محمود انسان محترم وقال لي ان هو ان شاء الله العدد بعد الدين لان هو في جزء تاني بيكمل بيه بيكمل معايا ومش عارف هينشر حاجه برضه الابتهال او الكلام اللي كانت عاملاه ابتهال يعني. بس انت بتقول انت هتنشر ملخص. انا هعمل نتائج البحث اللي عملتها في تأويلات مصر بمقدمه بسيطه كده عن الخطوات الحاليه. طيب على الاقل الشرب في حوالي 1000 كلمة. كويس افتح طرق وباب وحتة أستاذ في الأزهر ديت مهمة. تمام. إن هي تظهر في القاهرة. على أساس إنها بتاعت وزارة الثقافة فهم هيرحبوا بيها. ما هو أنا الراجل اللي أنا بعت له هنا ورحب. وأنا بعت له إن شاء الله يعني المهم أنت هتكون على الأقل الشرطة. شرطة اللي أنا عارفه عصفور. مش حاطط. وحتة من البلد عشان ما أموتش أنا بس. مش ممكن تتكوارث في الوئابة. مستحيل. ما قلتهاش انا ما كناش فعلا مش هاخد هنا حتى انا جاي اكل ايه انت كده هتخلي معلش بسم الله انا زعل الرمله كده ما كنتش منها انا هبدا عشان قلت لكم معلش شايفين انا اصلا انا مش قادر استحمل فكرة الحقيقة الثابتة اللي احنا نقدر نمسكها هي دي بقى بالظبط كده فكرة الثابت اللي انت بتدور عليه ان كل منظومة التفكير عندنا قامت على المنطق بتاع ارسطو مش معنى ارسطو اللي هو عمل ارسطو ارسطو صاغ قوانينه بس ده منطق طبيعي موجود عند البشر طول الوقت كل المنظومة بتاعتنا من بقى الفقهاء والفلاسفة قايمة على ان الحقيقه طلعت تاكل عشان ان الحقيقه هو بس عشان دي قاعد لا كمل ده اكل عادي وانا عامل تليفون كده الاول انا كنت عايز عارف موضوع الفلسفه القديمه والحديثه والثابت والغير كده في موضوع بتاع الاختراع ماله انا كده في موضوع قبل كده ايوه ما هو لان هو جدره ما بنتعاملش معاه احنا اتكلمنا فيه بس بناخده كده يعني ايه على الهامش الرقم المطلوب مغلق او غير متاح عامل لي انا حابب شخصيته شديد جدا يعني لا انسان جميل جدا وطبعا معرفه و... تعال ممكن تجيب لي طب الدكتور مش هياكل بقى فممكن تجيب عصير تقول عمته تجيب عصير طب لو ليه انا عشان بشرب شاي بس شاي بس خلاص يبقى هناخد شاي بعد شويه انت اكلت ولا ما تيجي تاكل ايه ما تيجي تاكل خلاص مكسوف انت طيب شاي بس خلاص شاي اتنين شاي شكرا سيدي وين كنت كنا ماشي صح ورد الحمد لله ربنا يرحمه ومال الحمد لله ربنا يسهرك يا رب ومال احنا بعت الدعاء ان شاء الله هنشتغل اربعة ولا ثلاثة ونص لا انا اعتذرت السبت الماضي لان السبت الماضي انا اعتذرت لان كان عندي مؤتمر لا اعتذرت كان عندي مؤتمر لا اله الا الله بس عصام، بس عصام راح. عصام راح. طيب ماشي. طب هو احنا كده الثلاثة ونص ينتهي المحاضرة الساعة كام؟ شباب هو كده. تمام. ويبقى احنا كده في سنة أولى وتانية شغالين يعني. طيب ماشي، أنا شكل حضرتك جدا. ما أنا هتصل عليه بقى. بس هو الأستاذ عامر صح؟ هو الأستاذ عامر، عامر؟ أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، ماشي يا فندم. أنا شايف جدا ربنا يرحمه ويكرمه. والله هو كده على السبت، هو المفروض كان قايل السبت، فأنا هتصل بيه أكد بس، بس هو أنا أظن النهارده يعني. ربنا يعمل حركة يا رب، تسلم. ربنا يسلم. وعليكم السلام. ماهر هذا صح. ربنا يبارك يا رب، ربنا يسخر ان شاء الله. النهارده 3:30 ان شاء الله باذن الله. طيب هو سؤال بحرك، انا هاجي المكان واسال ولا اتصل بيك وانا هناك؟ تمام. من الدخله اللي بتخش منها الاول ولا الدخله اللي هنا؟ انا جاي من عند الصفا اهو، كاني جاي من بنها. لا لا، هاجي من تميال. ماشي. المدخل التاني للعمار. ماشي. الوع اللي هو عند المطب، اللي عند الكوبري، اللي عند المطب، المطب ماشي. طيب خلاص ماشي، دخلت المدخل التاني. هخش تمام. ماشي. من الأساس العمارة تعليم الأساس. ماشي تمام. ماشي. أنا شاكر جدا. طيب خلاص. طيب خلاص بإذن الله. ماشي، شكرا جدا. سلام. لا تقول القانون دي ولا ايه؟ لا، ما اصل انا شغال على القرآن دلوقتي. على تعامل الخدماء والمحدثين مع القرآن. ففي حاجات يعني مثلا ده كتاب محمود عزت، ملامح التنوير في مناهج التفسير. ده حسن حنفي بيعيد صياغة علوم القرآن. الراجل ده عامل شغل كويس جدا جدا جدا. وقد حورب في ده تمام حسان، لأن أي نظرة نقدية للماضي ده أستاذ في دار علوم. تمام حسان عالم كبير. لما عمل اللغة العربية معناها ومبناها، وإعادة النظر بقى في الأسس اللي حطها سيبويه للنحو. دي نظرة نقدية وحورب من أجلها، بس هو عامل شغل جميل جدا جدا جدا في مجال الدراسات اللغوية والبلاغية، ففي بعض نقاط مهمة جدا في الكتاب ده. وده كتاب عملاها سامية طنطاوي من جزئين، بتحاول تربط الآيات بأحداث السيرة. يعني انت لما تقرأ ابن هشام مثلا تجد فيه ارتباط تاريخي ما بين الحادث وما بين الآيات اللي نزلت فيه، وده اللي كان بيعتمد عليه طه حسين في كتاباته عن تعال بيعتمد عليه طه حسين على العدي من وراي في كتاباته. فهي عاملة جهد انها تحاول تربط تربط الآيات بالايه بأحداث السيرة. يعني مثلا ده برغم ان هو موضوع ممكن كل الاساس اللي اتكون مرتبط بالمصحف من اول بقى الدكه اللي بيقرا عليها الفقيه، لان ديت اللي كان بيتكلم عليها ابو زيد. زي ما القران مكون ثقافي، يعني تكون من ثقافة، هو كون الثقافة اللي بعد كده في كل أشكالها بقى. هنتكلم في الموضوع ده بعد شوية يعني. فالتجليات بتاعت هرجع تاني لحتة الحقيقة بقى، ان دي صلب الموضوع. هو السبب المتغير في الحقيقة انا فهمتها اسقطت بقى على الواقع ده، بس كلمة الجوهر لان هو دايما انت لما بتدور على انا عايز ثوابت بتفكر فيها بفكرة ايه، ان هو جوهر ثابت لا يتغير. اللي انا عايز اوصله بقى، ودي اصل ده لب الحوار دايما كله مع الناس اللي هي بتحاول تغير من داخل الايه المنظومه، ان هو بيدور على طب انت كده هتهدي لي، هتخلي لي كل حاجه متغيره، هتخلي لي انا عايز ادور على ثابت. عندك انت مثلا تقول ايه السنتين الاولانيين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي يعني ايه منطقه ثابته وما مش منطقه ثابته مع منطقه ثابته، ولكن يعني انا بضربها مثال جوهر الاسلام تجلى فيها مثلا. لا انا ما قلتش كده، اصل على فكره السنتين دول اكبر دليل على حاله من الديناميكيه والحراك لاكمال مفاهيم. يعني في كثير من المسائل لم يحسمها النبي وحسمها الصحابه في هذا التوقيت، ماشي، يعني في حركيه موجوده بس انت في تغير موجود. فكره ان وجود، ولكن ان انا عايز اقول كنت بستدل بقى على حاجه ثانيه، كنت بستدل بقى على وجود حاله من شبه الاجماع المجتمع الصحابي لسه مازال لم اللي هي فكره ان انت بتدور على ثابت. ما دام فكره الاجماع يبقى بتدور على ايه ثابت، يبقى هو المعيار اللي نقيس عليه. عشان فكره ثابت انا عندي في معنى مخاطب خاص ان انا كان بيتكلم فيه قضيه التنزيه للنص، بشريه النص. لا احنا قلنا بشريه النص معنى ايه بقى؟ تجاريه في لغه البشر دي واحده، استجابته لاحتياج البشر. لمين؟ عشان ما دي البشريه جايه من هنا. يعني لما اقول لك مثلا تبت يد ابي لهب وتب، ما احنا عارفين ابو لهب ده شخص معين محدد، عارفين هو كان موجود فين عاش امتى كده. لما يجي يقول لك مثلا ايه يسالونك عن الانفال قل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اذا هنا البشريه بقى مقصود بها ايه؟ ادي جانب ثاني. الجانب الثالث على فكره عايز اقول حاجه صغيره، خلينا ناخد الموضوع. انا الواحد بدا يتاثر حتى في اداء الخطابي. انا بدا الخطابي انقل الروايات واقول ده مكذوب تاريخيا، بدات اجيب حاجات طروحات مختلفه يعني، او بقيت في تعاملك مع المعطى مختلف بتدريج على فكره، شيء وبدات انت النهارده كل روايه عايز تراجعها تاني وتخضعها تاني وتناقشها تاني. هو ده لب الكلمه اللي انا استخدمتها في السيمينار، توتر. التوتر هم خدوها بمعنى اضطراب. لا انا التوتر معنى ايه؟ ان كائن حي، ان في تفاعل حي هنا. طب نرجع للطرح اللي طرحه بتاع الجوهر ده عشان نتجاوز النقطه دي. لانها نقطه مهمه. فالحقيقه لما تتصور انها عباره عن جوهر ثابت، مشكله بقى المنطق الحديث نقل من ده الى ان الحقيقه ما هياش متغيره جوهر. ده مش بس متغيره نسبيه. انا همسك لك بحث نسبيه، لان ديت برضو ايه نقطه خادعه جدا وقع فيها ناس كثيره بما فيهم المسيري على عظمته. يعني لما بتقول نسبية معناها ان في جوهر ثابت زي ده، ولما بقول نسبية بقول ايه؟ انا بتكلم على الزاوية اللي انا شايفه منها بالنسبة لي. فممكن دكتور هيكل من ناحية تانية يشوف جانب تاني، دي ده مفهوم النسبية، ومش ده اللي انا بتكلم عليه. تخيل بقى بدل الازازه دي انها نبته، حتى برغم من انا قاعد في مكاني وانت قاعد في مكانك وزاويتك غير زاويتي، الا ان النبته ذاتها بتتغير. مش مساله انا فين منها اللي هي مساله النسبيه، لا، ده هي النبته ذاتها في حاله ايه؟ تشكل دائم. يعني هي السنه دي غير بعدها بثلاث اربع سنين. هنا الحقيقه في حاله تشكل دائم. طيب هضرب لك مثلا، لما تقول مثلا عبد الباسط وتاخد صوره له من وهو عنده سنه ومن عنده اربع سنين ومن عنده 14 ومن عنده 24 ومن عنده 44 مثلا ولا 30، هتلاقي ايه؟ تغير تماما. ده حتى بيولوجيا تلاقي كل الخلايا اتغيرت والدم اتغير وافكاره اتغيرت، مشاعره واحاسيسه ورؤيته للعالم اتغيرت. امال ايه اللي بيخلينا نقول ان هو ايه؟ نفس الشخص برغم ان كل حاجه اتغيرت. هنا بقى كانوا زمان يقولوا ان في ايه؟ جوهر جواه ثابت، واللي التغيرات دي هي مجرد اعراض. وده كلام ثبت ان هو مش صح. في ناس تاني يقول لك ايه، لا انت بس على حسب زاويه رؤيتك انت له، اللي هي مساله النسبيه. بس ده برضو مش، لا، ده هو في كيان، يعني حقيقه الدكتور عبد الباسط دي حاله تشكل مستمر. دي النقله بقى اللي احنا مش عارفين نعملها في الدراسات دي. طب ازاي ده نربطه بقى بالكلام عن القران مثلا تحديدا؟ انا ذكرت ثلاث مصادر لبشريه القران لو احنا في كلامنا قبل كده عن المصدر الاول اللي هو ايه، انه تجليه في اللغه الانسانيه اللي هي لغه بشريه، فالمحمول بتاعها محمول، برغم طبعا القران بيستخدمها استخداما خاصا وبيعمل تغير في الدلالات، وانت شفت البحث بتاع نصر قالك ان القران حول اللغه كلها الى ان تكون مجرد حقل من حقوله، شيء سنوي ومسخ عن اللغة الدينية. اللغة الدينية اللي هي طريقة القرآن في استخدام اللغة العربية. الحاجة الثانية هو استجابته للإيه؟ لاحتياج البشري من خلال النماذج اللي احنا ذكرناها دي. المصدر الثالث هو تفاعل البشر معه في محاولة إيه؟ فهمه. كل الجهود بقى بتاعت الفهم والتفسير بداية من جهد النبي عليه الصلاة والسلام في محاولة فهم القرآن وتطبيق. دي مصادر بشرية ثلاثة. في جانب رابع، وهو ان الله سبحانه وتعالى حينما تجلى بهذه الرسالة بيخاطب مستوى معين من الوعي كان موجود، فكيفية تعامله معاه. يعني مثلا ان العرب في الجزيرة العربية كانوا بيؤمنوا بتواصل الإنسان مع عالم الجن، إن الشاعر له قرين يقرنه الشعر، إن الكاهن له رئي مثلا، إن الساحر، ما هي دي مفاهيم موجودة في الثقافة، كيف تعامل معها الإيه؟ بالقرآن. هل جه مرة واحدة كده ولغى نظام العبودية؟ ولا ده نظام موجود وبدأ يغير فيه تدريجيا في منظومة من المفاهيم والتصورات؟ هل لغاها كلها ولا بدأ يغير فيها تدريجيا؟ النظرة بقى الأبدية، النظرة الأزلية للقرآن تجمد كل ده علشان تجعل ان في معنى محدد مسبق ملوش علاقة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالناس وبتاع. ودي طريقة، بس الطريقة دي هي عبارة عن تدليس. تدليس ليه؟ لأنها بشر بيجعلوا من أفهمهم وفهمهم هم شيء إيه؟ مطلق. ويقول لك ده كلام ربنا مش كلامي. بس هي فيها أزمة إن لا يستطيع أحد أن يطابق بين فهمه من القرآن وبين مراد الله. في النهاية ده إيه؟ على حسب قدرتك أنت وعلى حسب آلياتك ومنهجياتك. وتبقى واضحة جدا لما تمسك مفاهيم زي ابن عباس مثلا وموجودة في ابن كثير لما يتكلم على البرق والرعد وتفسيره للصوت والضوء بتاع الرعد والبرق على حسب ايه تصورات عصره اللي كان موجود فيها. فيقول لك ايه ملك يجري وراء ملك يضربه بمقلاع من فضة. ده تفسيره لايه؟ ايه السبب اللي بيحصل البرق والرعد؟ فكلمة البشرية بوجهة نظري بتتجسد في هذه الايه؟ الانماط الاربعة مبدئيا دلوقتي. فكيف تعامل بقى القرآن مع اللغة اللي موجودة قبل منه؟ كيف تعامل القرآن مع التصورات الموجودة؟ مش معناها انه بيقرها. يعني لما يجي مثلا الدعاوى بتاعتهم على ان الرسول شاعر ويذكرها القرآن، هل معناه انه بيقر ان الرسول شاعر او كاهن؟ لا، دي افكار موجودة هو بايه بيتعامل معها من اجل تغييرها مثلا او تصحيحها او تصويبها او وانا هغامر واخاطر واقول خلينا نشوف سورة الجن عشان توضح الحتة دي من وجهة نظري. بس ارجو ان انت يكون صدرك راحت بيها لان همس نقط يعني صعبة شوية. احنا اتكلمنا دلوقتي من شوية عن ان العرب بتوع الجزيرة العربية عندهم تصور عن تواصل ما بين عالم الانسان وعالم الجن في صلة الشعراء بالقرين، صلة الكاهن وهكذا، وبوادي عبقر والعبقرية والامور دي كلها. نشوف بقى تعامل القرآن مع هذه الايه التصورات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل، الكلام ده طبعا موجه لإيه؟ للنبي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. خلي بالك إن هنا القرآن هيحول إن مصدر الصلة الوحيدة، مصدر الصلة الوحيدة، التواصل الوحيد بين السماء والأرض، سيتحول إلى أن يكون مصدر واحد فقط وهو الوحي اللي نازل عليه على النبي عليه الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يبقى الجن بيعملوا زي ما كانوا بيعملوا قبل كده، إنهم بيستمعوا إلى إيه؟ أخبار السماء. فسمعنا قرآنا عجبا، ده الجن ذاته، يهدي إلى الرشد فآمنا. إن الجن ذاته تحول إلى إيه؟ جن مؤمن بالرسالة. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا المفاهيم بقى اللي جاي بها الإيه؟ الإسلام. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. القرائن بقى من الجن الآخرين اللي كانوا بيدعوا معرفة من السماء وكده كانوا إيه؟ يقولون سفها على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. خلي بالك هنا بيغير المفاهيم اللي جوه الإيه؟ المجتمع من داخلها ذاتها. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث أن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء. دلوقتي بقى بيحاولوا يستمعوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن في الماضي كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن القرآن حاول دلوقتي أن ما أصبح ما فيش باب لمعرفة أخبار السماء إلا باب واحد هو الوحي اللي هينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون هم برضو انقسموا ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. في ناس تيجي تتكلم بقى على ان ما دام القرآن قال جني بقى الجن موجود ده دليل مادي. ايه يا سيف في ايه؟ لا ما تقعدش رايح جاي. عايز تقعد معانا هنا اقعد لك ما تقعدش رايح جاي. انا عارف ان انت يعني عايز تشوف احنا بنعمل ايه. خلاص بيتعامل مع تصور موجود في الثقافه فيجي لا ده القران ذكر الجن بل الجن حقيقه ثابته. الخلاف بقى بتاعي ان انا بقول ايه او نصر او ناس تانية ان دي تصورات موجوده في الثقافه والقران بيتعامل معاها مش بقى حولها الى ان الجن تحول الى جن مؤمن واتقفلت ابواب السماء. بس عشان لما تكلم حد بشكل يبقى انت بتعترض على الايه على القرآن وعلى ثوابت موجودة فيها وتحولوا إيه غير كده كمان مؤمنون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا الرشدة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. وده بيدي رسالة للمشركين إذا كان ده حصل مع الجن فبالنسبة للبشر شيء يعني محاولة لتوصيل المعنى يعني. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غد. فين الشاي يا عم الناس بتنام؟ طيب هات الشاي. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هنا تحولت الرسالة بقى كلام مباشر للإيه؟ للبشر. تمام. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص. تحولنا إلى إيه؟ بيحط أسس الدعوة الإسلامية. المنطلق بتاع الصورة من البداية هو بيتعامل مع تصورات ومفاهيم موجودة في الثقافة. البعض بقى قد يأخذ ذا على إنه ده يبقى الجن حقيقة شيء. جاي حاجة جاي حاجة زي الصح والحمد لله على السلامة ربنا تقبل ربنا يعزي الحاجة. بس ده مستوى بقى احنا لسه يعني قدامنا مشاوير طويلة على من نتكلم بقى على ايه ان ازاي القرآن بيتعامل مع تصورات موجودة مش معناها انه بيقر بوجود هذه الايه الكائنات. حتى صورة الناس لما تقراها كمان وتحلل فيها تجد النقلة دي برضو موجودة فيها بس دي مش هتيجي الا بالدراسة الايه الكلية للقرآن. لكن تفتيته بقى اي هتجعلنا لا الجن بحقيقة ثابتة. بس الجن هنا انت هنا بتقول الجن مش حقيقة ثابتة من منطلق ايه؟ انا بقول الجن حقيقة ثقافية مش حقيقة مادية. في الايه في الثقافة زي مثلا انا نشأت في في في القرية هنا بتكلم على الجنية مثلا وصل. لان اللغة دي طبيعتها اللغة دي طب في تصورات ما هي النقلة بقى اللي عملها ديسوسير في الدراسات اللغوية. كان الأول بنتكلم على إن إزازة هي فكرة بس اوضح الحته دي. ازازه، كلمه ازازه هي بديل عن الشيء، عشان ما نقعدش نشيل الشيء في كل حته واقول لك الازازه راحت والازازه جت. كلمه الازازه بديل عن الايه، يعني تشير الى جانب مادي في الواقع. ديسوسير قال لا، ده اللفظه بتشير الى مفهوم وتصور في الذهن، ملهاش علاقه مباشره بالايه، بالاشاره الماديه، بدليل ان في كائنات في الثقافه وفي اللغه موجوده ملهاش وجود، زي مثلا العنقاء. العنقاء كائن ملوش اي وجود مادي لكن له وجود في الايه، في الثقافه. فهي عباره عن تصور ثقافي، فهي حقيقه ثقافيه مش حقيقه ايه ماديه. دي خطيره، نقطه خطيره دي. ما هي دي النقله بقى، ودي بقى اللي هتوصلنا لموضوع المنتج الثقافي والمنتج الثقافي. منتج ثقافي يعني معناه انه بيتعامل مع مفاهيم الايه، البشر بكل بقى مفاهيمهم، بصح منها والخطا والوهم والحقيقي. طب صحيح انت بعد كده تاني في مواقف تانية واضحه في ايات القران تتحدث عن الجن، يعني مثلا قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ونحن قابل من حيث لا ترونهم، في الحديث عن الشيطان وزورة الشيطان مثلا. بس انا بقول لك ايه، يعني هيبقى الشيطان وزوريته برضه خيبه منتج. لا انا بقول لك حقائق ثقافيه. بص حواليك في الثقافه اللي حوالينا هتلاقي في تصورات منتشره على انها ايه، حقائق، وهي عباره عن تصورات في الذهن. ما هو انا برضه سؤال، ما لا برضه لما تيجي انت النهارده تنظر للكل الايات اللي بتتحدث عن الشيطان على الجن، هتجد ايات اخرى بيقولك ان هو حقيقه ثقافيه في عقله بينطلق منها الى حقيقه لها بعد اخر. يعني هو النهارده ربط الشيطان، الحديث عن الشيطان اتى من منطلق اليه، يعني هو قضيه خصومه الشيطان مع ادم محدش شافها، وبتتكلم عن جزء يعتبر شيء مشترك لقيم الاديان الثلاثه. يعني معايا منطلق غيبي وحي للاديان الثلاثه، وكل اديان بتعتمد على الانساق دي. لا مفيش اديان بعد غير الاديان الثلاثه، مفيش بيتكلم عن اصل ادم لا انا بتكلم لها تصورات غيبيه. جميل. اللي انا عايز اقوله بقى ان انت النهارده انتقلت من كون الجن من عالم او منتج او منتج ثقافي للحظه ديت، ان هو له انتاج اخر، ان هو من ذريه الشيطان، والشيطان ده شخصيه قدمها القران الكريم في سياق عمليه غيبيه تحدث عنها القران. يعني انت مصدرك ولقائك بها غير موجود طبعا، ولكن هو المعبر اللي اتى من خلاله هو الوحي، فتحول الحول او ايه، او الثقافه اللي كانت موجوده قبل منه. يعني انت فكره وجود ادم والشيطان كانت في لغه العرب وحديث ده انت هتلاقيها حتى عند المصريين القدماء. ده هو ليه يوسف زيدان في كتابه اللاهوت العربي بيتكلم على ان في اصول مشتركة ما بين، وانت في لما ترجع حتى لمصر القديمه تلاقي في اصول واسس موجوده في كل الاديان اللي جت بعد منها. بس طبعا احنا ما بنربطش بقى الدراسات دي بدي، لان دي حاجه ودي حاجه يعني مثلا. بس في افكار ومفاهيم زي ديت موجوده في في الثقافه قبل، ومصدرنا الوحيد ليها طبعا كان الشعر العربي. ما احنا مش كنا بنتكلم من شويه على وادي عبقر، وكنا بنتكلم على الرئي. ولذلك نصر عمل دراسه بديعه وخادعه. في دراسه اتعملت عن الرؤيه، اللي هي الرؤيه المناميه وتاويلها في النص السردي العربي، فجاب الجزء الاول من سيره ابن هشام، في الجزء بقى بتاع عبد المطلب ورؤاه اللي رآها، وان هو بيسبح ابنه وتأويلها، القصة كلها كما ذكرت في سيرة ابن هشام، وصورة يوسف، على اساس ان سيرة ابن هشام الجزء ده خاص بالايه، بالرؤية وتفسيرها في الثقافة قبل نزول الوحي، ونموذج اخر عشان يشوف بقى العلاقة اللي انا بتكلم عليها دي، التواشج ما بين ما قبل والوحي، التواشج الثقافي. دراسة بديعة وتحليله لمسألة الرؤية وتأويلها، وأشار في نهايتها إن إحنا لما نبص الرؤية وتأويلها في واقعنا دلوقتي، يعني أنت تشوف مثلا الرؤى اللي رآها الشيخ الشعراوي مثلا، والرؤى اللي رآها نجيب محفوظ على لسان شخصياته في الروايات، او الرؤى اللي رآها مثلا المأمون في بنائه لبغداد، والرؤى اللي رآها الشافعي. لا موضوع رؤى موضوع كبير. ايوه هو ده مكون ايه وشبه يعد باب معرفي. ايوه كده اللي هو مكون ثقافي، ده اللي انا عايز اقوله. جذوره جايه من جذور الثقافه العربيه قبل القران. فاحنا كده بنتعامل مع ايه؟ مفاهيم وتصورات. وجودها مش معناها انها مش موجوده، لا انا بقول انها وجود ايه؟ ثقافي. ديت الدرجه بقى ان الحقيقه للاسف الناس كلها بتختصر ان الحقيقه تبقى حقيقه ايه؟ ثابته ماديه ملموسه، اللي هي فكره ان ادور على الجوهر. عايز اقول لك ان لا، ده في درجات متعدده من الوجود، واللغه هي مخزن هذه التجليات. جميل. طيب نتكلم حاجه ثانيه. اتفضل. دلوقتي انا شايف ان انا اكثر شخص اهتمامي بنصر واهتمامي بشكل على القران والدراسات القرانيه او يركز على نقطه معينه. انت اول سبب كان في مثلا كان في انت قرات، متفق معايا في موضوع ان هو في خطاب فعلا قراني، خطاب يعني له طبعا نص له سلطه ظهور. اولا سلطه انا بختلف معاها، لان انا لا اؤمن ما فيش فيها تدخل لتاويلها ولا العقل ولا الدلالات ولا لا برضه هي نص قالها كده. لا هو بيقصد هي ايه؟ ان في معاني، هو طبعا خد التفرقه بتاعت هيرش، ايدي هيرش، اللي هو قال ان في حاجه اسمها مينينج وحاجه اسمها سيجنيفيكانت. مينينج ان هو مثلا انت عندك نص من النصوص، نص ادبي او نص القران او نشا في سياق وفي عصر، ان انت مثلا تشوف المعجم بتاعه استخدام الكلمه في العصر ده، لان الكلمه ذاتها كمان ممكن تكون اتغيرت بعدها بقرون يعني. ففي معاني نستطيع ان نصل اليها من الايه؟ سياق اللحظه التاريخيه بتاعته. لكن هو النص مش محصور في ايه؟ في لحظه انشاؤه. لا ده له جانب تاني بقى بيتعدى الزمن اسمه المغزى. بس المغزى ده مش نتاج النص لوحده، ده نتاج برضو نوع الاسئله اللي بيطرحها الدكتور هيكل دلوقتي على الايه؟ النص. لذلك لما يجي جمال بعد منه بعشر سنين ويطرح اسئله اخرى، المغزى ممكن ايه؟ في حاله تطور. اذا في شيء ثابت في النص، ده نص مؤمن بيه ان في ثبات في المعنى، وفي جانب ايه؟ متعدي للزمن يتشكل من حاله الجدل ما بين القارئ والمقروء، بيحدد بقى سياق القراءه ودوافعها وحاجات كتيره جدا جدا. ففكره الثبات انت بتتكلم عليها دي موجوده، بس موجوده بمعنى ايه؟ مش بمعنى كلمه جوهر. موجوده بمعنى ان نوع الاسئله اللي انت بتطرحها ممكن تخليك توصل الى ثابت، لما يجي حد تاني بعد منك بشويه يطرح اسئله تانيه، لان المفروض احنا دلوقتي بنطرح اسئله مختلفه عن الاسئله اللي كانت بتواجه مثلا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر او بتواجه الشافعي او بتواجه. فالاستمراريه دي موجوده، بس موجوده بالحته الجدل دي، بحته التفاعل ده، مش موجوده بقى انها حاجه ثابته وجمدتها وواقفه، لان ده حتى ضد اللغه ذاتها في تكوينها. لا تستطيع ان تعود الى حاجه وتقول ايه؟ لا ده هو المعنى المقصود، لان ده هتطابق بين فهمك وبين مراد الله. واحنا اساسا ما نقدرش نعمل ده حتى على مستوى نص شعري واقول ده هو ده اللي يقصده امرؤ القيس ونثبت المعنى كده، ولما يجي واحد بعد 100 سنه يدرس ويعيد دراسته تاني ويبقى غلط. لا، هي دي بقى حته التوتر للاسف، لان العالم بيتغير، فاحنا بنحاول ايه؟ نثبتها وندور على السواد. بس انا بشوف انها هي عمليه تجميد عشان نريح دماغنا. احنا ممكن نتفق انا وانت دلوقتي في العصر بتاعنا على فهم معين ونعتبره ايه؟ ثابت. خلاص احنا وصلنا بامكانياتنا بجهودنا ان ده. طب انا عشان ارجع تاني النص، النص نص نص نتفاهمه ازاي؟ لا هات لي بقى النص عشان احطه في سياقه. انت في اي كتاب؟ انا الان بص انا اجيب لك. لا مفيش داعي ان احنا نجيبه، انا ممكن نناقش فيه على النت لان هيكون بتركز بالظبط لما اشك كشكول. لا ما انا عايز النص، لان ممكن تصورك عنه مختلف عن هقولك تصوري عنه في السياق بتاعه في حوار من حواراتنا على النت. لا انا معايا الكتاب على الكمبيوتر على الايباد بدل ما نفتح وندور وبعدين قاعد اوكي نص ساعه اوكي طيب ممكن نقول ان خلاف لبستنا على النت. يعني هو على فكره موضوع المؤسسه هو الدكتوره تهيل عرضته بطريقه مش سليمه لحد. قول تاني ايه انا بس عايز ايه في انا كتبت ثلاث نقاط. مساله التنزيه عن الخطا سلمت بيها هناك. انا بكلم ان القران ما فيهوش اخطاء بمعنى ايه؟ انا كجمال مسلم مؤمن بان القران هو من الله سبحانه وتعالى، وان القران اللي بين ايدينا ده هو ايه؟ القران اللي نزل على النبي محمد. فدي قضيه يعني نركنها على جنب. كل واحد له حريه الاعتقاد في هذا، بس انا عايز اقول ان ده لها ميدان درسي مختلف. ايوه انا عارف غير ميدان درسي بعد ما نسلم القضيه دي. ده دي قضيه. كلمه التنزيه عن الخطا من هي كده الخطا بترجع بقى لمفهوم الحقيقه ان في صواب وفي خطا. ده احنا بنتكلم على ايه؟ تصورات. انت انا بقول كام ده ليه؟ العباره الشهيره في خصومه الازهر مع مدرسه التفسير الادبي. ايوه هي تقوم على النقطه دي. ان مدرسه التفسير الادبي لما شفت جماعه الازهريه بيخصموها او بيختلفوا معاها يقول لك انها تطرح النص القراني للنقد الادبي واخضعه لتقييم القوه والضعف والصواب والخطا. شو ده؟ بس فاهمك. لا ما خلي بالك ان كل قارئ بيحاول يحط المقروء في اطار علشان يقدر ايه يتعامل معاه، زي ما تحط نصر مثلا في اطار معين مثلا عشان تتعامل معاه. ما هو انت لازم تحطه في اطار عشان تتعامل معاه. البذره بتاعت مدرسه التفسير الادبي للقران هترجع للنقطه اللي انا كنت بتكلم عليها على مساله ودي جذورها بقى بتعود للمعتزله وبتعود على ان الله سبحانه وتعالى خاطب البشر باللغه العربيه وقواعدها والفخين. اذا لكي نفهم الرساله لابد ان نفهم اللغه، فكل دراسه لنا لقواعد اللغه. وطبعا سيبويه درسها بطريقه معينه وخرج بشق قوانين. احنا ممكن دلوقتي تمام حسان بعده يوصل لقوانين اخرى وتظل اللغه في حاله وده مفترض مفيش حراره لانها مش كائن ثابت. واحنا بنقول على هذا برضه نرجع نقطه الاخطاء عشان ما انتوش لا انت بتاخد النقد من ناحيه النقد الادبي ان هو تقييم. ده المفهوم القديم بتاع النقد الادبي، انت بتقرا النص الادبي عشان ايه؟ اقول لك مفهوم الاثر يعني. ايوه ما انا بتكلم اهو ده النقد. مفهوم الازهر هو المفهوم القديم للنقد على ان النقد عمليه تقييم. تمام. فانت ازاي انت بقى هتقيم؟ تمييز وتمييز بين الجيد والرديء. لا النقد هي ده برضو اللي هي النقله اللي اتعملت في كده في حته الاسطوره. ما الاسطوره كان بيتعامل معاها لانها ايه؟ خرافه. لا ده احنا بنتعامل لمحاوله الدخول في عالم النص. النقد الناقد بيحاول يوصل الى عالم الشاعر او الاديب او او او او او حته التقييم بقى بان هو ايه اعلى واقل وديت مش هي لب النقد. لب النقد اكتشاف عالمه، وده اللي كان بيحاول يعمله مدرسه التفسير الادبي بالامكانيات الدرسيه واللغويه اللي كانت متاحه في ايه في وقتهم. والشيخ امين الخولي متاثر بدراسته في القضاء الشرعي، يعني هو كانوا بيجمعوا الايات على حسب الموضوع، كل الايات في موضوع معين ويدرسوا. يعني الشيخ امين الخولي على غرار التفكير بتاع القعقاع يعني على نفس طريقه الفقهاء ان هو بيحاول يوصل الى تفسير موضوعي للوصول الى احكام منه. بس طبعا خلف الله خطا بها خطوه في دراسته للقصص، ونصر عمل نقله كبيره ليها بقى للمدرسه دي. ان خلف الله مثلا في دراسته للدكتوراه لما درس، يعني شايف النصر امتد في المدرسه التفسير طبعا وما قدمه تفسير ادب للقنوص. هو امتداد للمدرسه بس خطبه خطوه كبيره جدا عن اللي هم وكانوا واقفين عنده. هو امتداد لهذه المدرسه وخطى بها خطوه كبيره، لانه عمل نقد ذاتي في البحث اللي انت شفته او شفت جزء منه اللي هو اشكاليه تاويل القران قديما وحديثا. هو موجود في كتاب التجديد اللي احنا شايفينه في الصوره دوت؟ لا الكتاب موجود. هو عمل له اسلام عملت له مسج وعمل تحديث له. عمل تحديث له. طيب انا كده هشتري نسخه ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله. كده ان شاء الله هنزل هشتريه وهشتري كتاب اللي هو كتاب سلطه النص. فمساله التنزيع عن الخطا بمعنى ايه؟ الخطا ان في ورود التناقض. لا مش بس انا كنت قاصد وانا على فكره رميها مش كده. مش قصدي التواتر دلوقتي. انا بتكلم على انا بتكلم يعني خطا. خطا ده معناه مثلا ان في شيء يصرها عشان الخطا هيصرفه عن الهيته. ايوه كده هي دي النقطه. بس لكن الفهم اوسع للحقيقه بقى. التصورات دي انه بيتعامل مع تصورات مش مساله صح وخطا. يعني مثلا كل الدعاوى التي قيلت ضد الرسول عليه السلام مذكوره في القران. هل ده اقرار من القران بها؟ لا، ده هو بيعرضها لايه؟ لمناقشتها. ف مسألة الخطأ بمعنى التناقض دي مش بمعنى التناقض او زي ما قلت لك بمعنى النقص او بمعنى الخلل. يعني ايه كل ما هي احنا ممكن الخطأ هتساوي ما يتنافى مع التنزيل، في مع تنافى مع أولوهية المصدر. في حته كمان هي نفس الفكره. احنا بص، انا فكره رفضي تماما واعتقادي اليقيني بان القرآن ليست له صفه القدم الازلي، ليس له صفه القدم الازلي. اللي هو قضيه ان انا اخرجه من حيز اللغة البشرية وإخضاعها للدرس والبحث والنظر، ده شيء بالنسبة لي مسلم. أو أنا شيء أنا أنت تؤمن بقدمه يعني؟ لا، أؤمن بالعكس تماما. أوكي. ده شيء أنا وشيء يعني واضح، وهي دخلك في إشكالات كثيرة جدا من يقود بالقدم. هو أنت بتمارس في الحقيقة نفس فكرة بشرية اللغة القرآن. إن أنت بتشتغل وبتعمله، يعني أنت متناقض، ودي هي القضية عدم الاتساق. يعني الخطاب السلفي أو الخطاب الأزهري او الخطاب المحافظ او الخطاب الاخوان، كل الخطاب الاسلامي خطابات غير متسقه مع نفسها. يعني هي مليئه بالتناقضات، بذور تناقض جواها غير عاديه، ومنها اشكاليه زي الاشكاليه. فدي بالنسبه لي ده شيء انا منتهي بالنسبه لي. لان هي النقطه بقى الثانيه اللي انا ما زلت انا محتفظ بيها، وان انا دائما بلاقيها بمن يهتم بتراث نصر، ان هو بيرى ان نصر في منطلقه بيدرس القران من بشريه اللغه او تجلي في لغه البشر عشان يهدم يعني حالة الألوهية المثبتة في مصدرياتها، أو التنزه المثبت له. مش أنا بقول ده، لا أنا أوضحها لك عشان في نوعين محتفلين بنصر. نوع كاره لنصر، أنا ماليش دعوة بيها، ونوع محتفل بيه لأنه بيرى إن هو نصر بيخرج النصر القرآني عن مساره، يبقى بلاش نصر قرآني. ده كله سجال. وده أنا عايز كل واحد بيحارب معركته على إيه؟ واللي أنا بحاول أأسس أرضية بينه وبين نصر دلوقتي عليه إن نصر مهتم بالدرس القرآني خلاص، كنص لغوي او كنص اليه تجارب في البشر. ان هو ده المنهج الوحيد اللي نقدر نتعامل معاه، لان احنا الجانب الغيبي منه احنا ما نقدرش ندرسه. يعني انا كسامه جدا لما تيجي تطرح لحد نطرح نظر، احنا عايزين نعمل دراسات نوظف منهج تحليل الخطاب او نوظف التاويليه او نوظف الدراسات النصيه، اي مناهج حديثه في قراءه القران مش هيقدر يتخيل ده ولا سامه في دراسه الاثار ولا كلها. لما انا جيت قريت في وانا دايما بمسك على النموذج التطبيقي، النموذج التطبيقي عشان اشوف ده. لما انا شفته في تطبيق السنوطيقه او السنولوجي على نص القرآني والنسخ الكلي ورقب المفتاح والرحمن وكده، يعني أنا شايف إن هو شيء رائع. يعني لو خدت الشغل ده ودوله الطلبة في جامعة الأزهر من غير أقول اسم مين ده، يعني بالنسبة لهم هيبقى شيء يعني بديع، شيء بديع جدا. وبعدين أنا النهارده أنا شايف إن في طروحات هنا أشبه بطروحات فلسفية. يعني طروحات فلسفية، قضايا كلية. القضايا الكليه دي بتخليني اقول ان هو هنا مش امتداد لمدرسه التفسير الادبي، ولكن اقدر اقول ان هو هنا خلاص وصلنا لمرحله اعلى، وطروحات قويه جدا وجريئه جدا وكسرت جدار الصمت الموجود معايا، وعايزه شغل كبير. عشان انا مؤمن النهارده برضه ان في حاجه، ان الدراسات اللغويه عندنا في مصر او في الشغل، ان احنا في حاله من الركود الشديد وفي حاله من الضغط، خصوصا في مجال الدراسات الاسلاميه او القرانيه ميته. بدا النهارده انت بدات تضعف النص، بتحمل النص بموت النص، باخبار النص. هي دي النقطه الخطيره. فانت عشان تقول منطلقات حديثه تتعامل مع النص، هي دي النقطه. ودي بقى اللي انا بقى بدات ان انا عايز اهتم فيه بيه. ولذلك انا النهارده لما شفت في العالم بوصفه اداه ما يطرح في أبواب البلاغة تحت عنوان التكرار أو الاستفهام الإنكاري أو كذا وكذا وكذا في درس جزئي ضئيل في حالة من اجتزاء الشواهد القرآنية، توظفها في إطار أوسع عند نصف البحث العالم بوصفه أداء واتخاذها كآليات في قراءة أنصاف كلية داخل النصف القرآني، دي نقلة نوعية. النقلة دي نقلة نوعية في أي نقلة نوعية في الدراسة القرآنية وفي الدراسة البلاغية كمان. ده المفروض بقى يبقى فيه شغل عليه ينميه ويتم وضع سياقه في منهج. ده اللي مش موجود، لأن ما زال اسم نصر بالنسبة للناس أصبحت بيصادر مثال نصر. دي نقطة. وإن الواحد بدأ إن هو يعني أنا النهاردة بقول أنا هحاول أكسر ده من خلال شغلي بقى، لأن أنا مش بشتغل مجاملة فيه، لا إطلاقا. إحنا بنتكلم في قضية علمية وخدمتها النص القرآني، هو قضية أنت النهاردة عايز تحرك النص العربي. يعني أنا بقول لك من الحاجات اللي بتعجبني فيه بشكل منفصل تماما السبب بقى من موضوع درس القرآني الكتابة العلمية. أنا تعلمت مدرسة مصطفى الرافعي وعلى شغل الأزهر، فإحنا كتابتنا كتابة إنشائية. أضف إلى ذلك شغلانات دعوة والوعظ. يمكن اللغة الإنشائية أو اللغة الدعوية فيها خاصيتين مهمين جدا. الواحد يستنتج هي حاجتين، يعني لما يجي يقول واحد ده لغة دعوية يعني دعوية يعمل حاجة، إيه فرق ده كلام من ضمن مصطلحات؟ لا، في خاصيتين في الخطاب بتاعه. أول حاجة لغة إطرائية، لا إما أن تمدح أو أن تزوم معايا، بتديني حكم ده حلو أو ده وحش. اللغة الثانية لغة طلبية، معاك الميزان. أيوه كان معاك ده. اللغة الثانية أنت لغة دائما إنشائية، تطلب من الآخر بالفعل ولا فعل، وأنت متجرد ما أعطيتش إجراءات، ما فيش اخبار، مفيش جمل خبريه موجوده كتير جدا. دي اللغه العلميه بتاعتنا، ودي اللغه الوعظيه والدعويه عندنا، ودائما ما نحول المواقف الى هذه الامر. فتطلع في النتيجه ده ان فيك صفر. ولذلك انا في بقى هنا ازمه خاصه بي انا، الواحد كل ما بيشعر بالغربه يبقى لا تشعر بالغربه عن بيئتك الثقافيه داخل الجامعه، بقيت لا تشعر بالغربه انت عن افكارك. يعني دلوقتي اصبح بقى البلد يوجد لك عالم خاص يبتدي يتشكل في شكل منفصل، في شكل انت النهارده انا كعبد الباسط ما درست ماده نطق ادبي، لان هو درس ماده نطق ادبي دي عندنا في مواقف محرمه داخل الجامعه معايا، يعني عارف انت هتدرس ايه وما تدرسش ايه. ففي عندنا حاله من الوراثه والارث وشكل معين كده، فبيخلي المنظومه صعبه جدا، وده تعمل نوع من انواع الضغط. ويمكن انا كنت بقول لو الواحد كان وجه هدفه في موضوع السنه سواء قدر ربنا ما اشاءش، ما حصلش يعني في الاخر، كان هيدي الواحد فترة من الراحة النفسية كبيرة جدا والمساحة. لأن دي يعني بس هو لسه بقى الأمور ربنا ما أرادش يعني. بس فهو أنت أنا النهاردة في حالة شبه اضطراب، يعني مدخلات كتير زي ما أنت، وفي نفس الوقت أنت قبلها في لحظة التقانا مع بعض قبل لحظة البحث وبعد فشل تجربة أسلمة المعرفة اللي أنا عشتها بعد خروجي الإخوان، وبعد ما أدركت تماما إن إحنا يعني بنسوق حاجة بنغير بس الورقة من بره، وفي نفس الوقت أنت بينك وبين الخطاب الإخواني مفيش خطوة، هي فكرة الوسط مع حزب الحرية والعدالة. يعني زي حزب الحرية والعدالة وخالد شاطر احتوى الوسط، لأن الوسط ما مشيش بعيد، المسافة قريبة هي خطوة، فجابوا بسرعة معايا لأنه ما عندوش جرأة الطرح وجرة اتخاذ خطوات. يعني نفس خلاف تجربته كده مصنع عن بعد السياسي، هي نفس الاشكاليه. يعني انا النهارده من الحاجات اللي انا مؤمن بيها ممكن تعملها شوف قضيه العلمانيه كضروره، العلمانيه ضروره لفهم الاسلام. نفس فكره نصر على فكره، اللي نصر اللي بدا يتحدث عنها ويأصل لها، ان انت انا بالنسبه لك عبد الواسط وصل لها من خلال التجربه الشخصيه، يعني بدا ان هو يبتدي يتشكل في داخله مفهوم جديد للعلمانية. شوية يعني أنا مفهوم العلمانية بالنسبة لي أنا في حاجة، هو أنت النهاردة تحت المصطلح الإسلامية وكلمة الدولة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية وإسلامة المعرفة تضع قارن وتريد أن تقدم يعني بالإسلام بشكل كهنوتي دون أن تعلن أنت كهنوتي في كهنوت الإسلام. يعني برضه أنت لك سلطة في تقديم الفهم الإسلامي، طرحك البشري أكسبته ختم الإسلامية، فلما تعطيه صفة الطرح البشري اللي هي قضية شعار الإسلام هو الحل اللي هو تم تقديم فيه المشروع الإسلامي. ربطي ده بالعلمانية بقى. لما يجي نهار أتكلم عن العلمانية أنا في رأيي أنا الشخصي وفهمنا الشخصي، الإسلام منفصل عن الدولة وإن كان جزء من المجتمع من تكوين المجتمع. الإسلام النهار ما مداش قالب محدد ولم يختم الدولة بختم إسلامي، ولكن يظل اجتهاد بشري. فكرة اللي أنا بدأت أؤمن بها مش مهمة زمان قضية الدولة المتشكلة، سيدنا نبي ما أنجزش دولة، النبي لم ينجز الدولة، الصحابه نفسهم الاوائل لم ينجزوا الدوله. الدوله ده كيان متنامي، والمعطى الفارسي والرومي في دوله الخلفاء اقدم من المعطى العربي. دي قضيه خطيره جدا. ازاي انت النهارده جاي مع دوله اسلاميه اللغه الرسميه داخلها اما روميه او فارسيه؟ يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا ابو بكر كان بيختم وثيقه فارسيه او روميه، ما اعرفش يكتبوا فيها ايه، وده شيء ثابت تاريخيا. يعني معايا يعني كان كل من يتعامل بالنصوص وبالتدوين. يبقى انت النهارده بتتكلم عن نظم دوله تم صياغتها بشكل دنيوي، اختلفت النهارده بقى وتدوها ختم اسلاميه، دي بقى نقطه خطيره. برضه انا عايز اخد منك حته العلمانيه، لان عايز افهم انت تقصد ده ايه. المفهوم بتاع مصر يعني اللي هو ان العلمانيه مش هي مش عمليه فصل الدين عن الدوله، لكن مش فصل الدين عن المجتمع. يعني انا اللي انا مؤمن بيه انا في موضوع العلمانيه او فهم انا الشخصي، انا النهارده في علميه وعلمانيه مرفوضه، وانا سالتك عليها مره قلت لي مصر يتفق ما في فهم ده، ان انا عامل مفروض بالنسبه لي العلمانيه بمعنى الماديه المطلقه. دي انا انا انا اختلف معاها، اللي هي معاها ان انا النهارده اللي هو نقدر نقول عليها غياب الجانب الروحي تماما. اوكي. معايا دي انا مختلف انا معاها في فهم انا الشخصي. لكن العلميه العلمانيه بمعنى الدنيويه الصناعه البشريه ان تظل الدوله منتج بشري وليس منتج ديني، دي انا متفق معاك. اذا عرفت تحصلها في جانب السياسه بس، رؤيه العلمانيه مثلا في ناس بتتسع بها انها تبقى رؤيه للكون وللحياه وكده. في جلسه النهارده في حد كان بيدعيني ليها مع امراض واحده وكده، قلت له ما اقدرش الساعه 6. هو في هنا نقطتين بس، انا كان عندي شويه حاجات على الكلام اللي احنا اتكلمت اللي انت اتكلمت فيه من شويه، وبفكر تاني نتكلم عن المساله دي العلمانيه دي. تمام. هو في حاجات احنا كده في حاجات هنضطر احنا نسجلها. هقعد على النت يعني، انا هقعد بعد 10 دقايق. اوكي. هرجع بقى بدل ما 10 دقايق بنرجع للنقاط بتاعه الدراسه. التعامل مع القران والتاريخ، وده بقى اللي انا شغال فيه دلوقتي، كان تفتيت للقران ايه ايه، يعني تعامل معاه كاجزاء. مفيش الرؤيه الايه؟ الكليه. وده لطبيعه البلاغه العربيه لحد مثلا القرن الخامس والسادس، لما كان الجرجاني بيصيغ القواعد، فوقفت على البلاغه على مستوى الجمله. وحتى عند المعتزله كان مفهوم المجاز على مستوى الجمله، يعني التجوز في الدلاله او في المعنى من خلال الجمله. الدراسات الحديثه في التعامل مع النص ومع الخطاب بتاخد الجانب الايه؟ الكلي في التعامل، زي النموذج اللي شفته في العلم، العلم وصف وعلامه، او النموذج اللي احنا كنا بنتكلم فيه شويه عن صوره الجن. انت تاخد ايه؟ النسق، ناخد مثلا كيان الجن داخل القران ككل، وعلاقته بالتصورات اللي كانت موجوده عند العرب قبل ايه؟ القران. فالمستوى ده من الدراسات احنا مع ايه؟ ما دخلناش، لسه بنتعامل مع النصوصيه اللي هي ايه؟ ايه ايه. لما جه محمد عبده كان بيبتدي يعمل ايه؟ معالم عامه كده للصوره. حتى سيد قطب كان بيدي في الظلال بيدي معالم عامه، يعني في نقله كانوا بيحاولوا يعملوها بس كلها قايمه على التفسير الموضوعي، هو ايه؟ موضوعات خاصه بالقران. خلف الله لما جه عمل بقى القصص الفني في القران، مسك القصص في القران كله يدرسه، فكان بيسال نفسه سؤال، هو ليه تفاصيل مثلا واقعه معينه بين موسى وبين فرعون في الصوره دي لها تفاصيل مختلفه عنها نفس اللقطه في مكان ثاني؟ هنا بقى نيجي لحته الخطا اللي انت كنت تنزيع عن الخطا، هل ده خطا؟ لا. فخلف الله كان بيتكلم على ان القصص وسيله لله سبحانه وتعالى، والخطاب القراني بيحاول يوصل من خلالها الايه؟ المعاني، لكن تفاصيله مش هي الهدف. زي بالظبط لما تيجي تعمل قصه للاطفال وتتكلم على ان الاسد بيتكلم والفار بيرد عليه، حقيقه الاجزاء بتاعه القصه مش مهمه، ان الاسد بيتكلم ولا ما بيتكلمش، المهم ايه؟ النسق بيدلل على ايه؟ على ذكاء الفار مثلا في تعامله مع الموقف. احنا في تعاملنا بقى لما بنجزئ القران بنقول لا، ده لازم ما دام الاسد اتكلم يبقى فعلا الاسد بايه؟ بيتكلم، ونقف قدام تفاصيل. لكن دي التصورات، دي النقله بقى، دي النقله اللي بتخلي مثلا واحد زي نصر يدرس القران العالم كعالم، مظاهر بقى الطبيعه وازاي القران بيوظفها عشان يوصل رسالته، او قصص السابقين اللي هي اساطير الاولين. وهنا الاساطير مش معنى الخرافه، هو العرب اللي كانوا موجودين في الجزيره العربيه في الوقت ده عندهم معلومات معينه بغض النظر مدى حقيقيتها عن القرون السابقه، او حتى اليهود اللي كانوا موجودين، او حتى المسيحيه اللي كانت موجوده مش عارفين. لذلك احنا لازم نتعامل مع هذه الايه التصورات. الازمه بتيجي في مساله الشموليه، اللي هي ايه؟ اعتبار ان القران بيشمل كل المعارف، فكل ما تظهر حاجه بنحاول نأصلها فين. وده طبعا دي جماعه بتوع اسنان المعارف كله، ما هو قايمه على كده. والحاكميه ذاتها، فكره الحاكميه في السياق الجديد قايمه على الفكره دي، ان القران شاب. وفكره الشموليه ديت اللي حطها الشافعي. والشموليه حتى لما يجي يتكلم محمد عبده او المعتزله بيتكلموا على ايه؟ على الشموليه بمعنى زي محمد عبده، كان القصه الشهيره اللي بتقال عنه، كان في فرنسا وفي واحد فرنساوي بيقول له يعني اذكر في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ قال له نعم، كل شيء مذكور في القران. قال له طب قول لي شوالد دي يجيب كام رغيف يطلع لي من القران. فمحمد عبده راح جاب راجل خباز وساله، يجاوب راجل قال له بس انت سالت الراجل الخباز؟ قال له ما عندنا في القران ايه؟ واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فمفهومه للشموليه مش معناه بقى ان كل الحقائق ايه موجوده فيها، ان القران بيجي بتوجهات عامه، ان اهديناه النجدين، لكن التفاصيل بقى بتاعه العلم والكيمياء وحقائق الكون والكلام ده كله هي مجرد ادوات لتوصيل المعنى، لكن مش هي حقائق في ايه. ومش جاي بقى الكتاب في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا فاذا مساله الشموليه دي هي مشكلتها خطيره. طيب انا في وقت استاذن. جميل جدا. سامت كان عايز بس اسمع منك حاجه في دقيقتين او ثلاث دقايق بس، في رايك في الموضوع اللي قلت لك عليه. انا الموضوع فين؟ قضيه انت النهارده كل ما بيتنمى الموضوع بداخلك، كل ما بيظهر في كتاباتك، في تفكيرك، في شكلك، حاول تتخلص من النصر. لا، بيعملك مشكله مع مجتمع. حاول تتخلص من النصر، اسم نصر، وخش من المدخل، لان التراث فيه الكلام ده بس هو محجوب. واجعل مدخلك الجرجاني. انت قريت الجرجاني؟ انا قريت الجرجاني سبحان الله كذا مره. طيب بس طرح مع نصر مختلف. لا ما انا عارف، اصل نصر يعني مرحله. انت عارف انا درست الجرجاني سنتين في الجامعه، الدراسه الزاميه ماشي، وكنت واخد فيه امتياز. قريتك اللي جايه هتبقى مختلفه. ليه بقى؟ لان القرايه جايه من السؤال. فاجعل مدخلك الجرجاني، واجعل مدخلك اثنين، رغم من سماويته محمود شاكر، كتاب بتاعه عن الاعجاز في القران رائع، والشغل اللي بيعمله محمد ابو موسى في او عارف كليه. لا بس شوف شغله بقى، شغله ايه؟ في 16 هو قال محاضرات في سقف الازهر. انا عارف المحاضرات، وفي حد رفعهم على اسمع ده شغله عن الجرجان، وفي مجموعه عملها هو في السعوديه برضو موجود. انا ممكن ابعت لك لينكات للحاجات دي كلها. فسيبك من النصر وابتدي من الجرجاني. انت بتحاول تدخل النصر من خلال محمد الغزالي عشان يبقى مقبول، او تدخل من مدخل اللي كاتب محمد الغزالي مؤخرا عشان يبقى. سيبك من الاحادي دي، امسك الايه؟ الجدر ان الانجاز اللي عمله الجرجاني احنا لازم نتجاوزه او ننتقد من البلاغه على مستوى الجمله عند الجرجاني او الايه في خلال التعامل مع القران، الى البلاغه على مستوى الايه؟ النسق، سواء بقى النص القراني او النص الادبي او ودي النقله اللي ممكن تبقى في مجال بقى تخصصك النقد الادبي، وتبقى ما تعلقش نفسك بنصر كاسم، لانه بتفشل القضيه من اولها، لان كل واحد اول ما يشوف كلمه نصر في خناق ما بيفهمش حتى، ما بيحوش مستوى ونخش في سجال. ده كلام جميل، وانا طرح رائع في النهايه، حلو جدا الحته الاخيره دي. جميل. انا لسه المسافه ان شاء الله، انا بس على طريق النت هبقى من بعض بقى لما توصل هناك في الديجيتال. امسك قضايا ما تمسكش اشخاص. جميل. امسك طرف قضايا ما تمسكش اشخاص. اللي هو ايه؟ الراجل بقى اللي هيفيدك قوي تمام، لان تمام عمل دراسه نقديه للتراث اللغوي والبلاغي عندنا، وبيبني اسس كده. يعني الكتاب بتاعه اللغه العربيه معناها ومبناها ده يعني حجه يعني، يعني حد بيحط اسس زي ما سيبويه كان بيحط اسس كده. وكتابه ده بيقول ثاني مكتبه مش ده النسخه اللي عندي من سنه 78، بس هو موجود بي دي اف على ال، عشان كده لازم تجيب لك ايباد زي دي. انا كان عندي واحد وقته لا جيب واحد حتى تابلت سامسونج او بتاع، لانه هيسهل لك ايه في كتب كتيره مش هتلاقي مطبوع منها. انا كان عندي واحد، كان عندي نوت. انا جبت كتاب لان هو مش موجود على الانترنت كمان، اجتهادات لغويه وكده، لان انا الفكره بتاعتي اللي انا شغال عليها دلوقتي هو مداخل القدماء. بس برضك انا حتى الان عمال زي واحد يخط البحر، يعني انت ما زلت حتى الان منفتح النص بشكل مفتوح او لان انا ما عنديش الكود بتاعتك. ها لا انا كبول على نفسي. انا لسه حتى الان عايز اخد حته اشتغل بقى، فانا ما زلت حتى الان انا حتى مدي نفسي لغايه شهر واحد قراءات برضه نفس الطريقه شغال بيها معايا، يعني حتى لو حاطط دماغي محدد حاجه وانا اقراها النص بشكل جيد بقى بشكل متعمق برضه خلال الفتره الجايه معايا. بس برضك لازم احول ده بقى لقراءه يعني نفعيه بقى، ان انا انتج من ده او اخد فكره او ممكن اشتغل عليها بقى. انا عندي اقتراح بس ما اعرفش اذا كان الناس بقى. مهم جدا ان انت تشتغل على ساتون على تفسير الزمان، كان انت تبتدي دراسه نقديه له، لان السيد سيد لان السيد ابتدى النقله اللي كان بيعملها شيخ الخولي، اللي كانت موضه في الوقت ده في الثلاثينات، اللي هو في كتابه تصوير الفني في القران الكريم ومشاهد يوم القيامه في القران، اللي هو ايه يجمع المشاهد ويتعامل معاها في النسق كلي، اللي هي لمحاوله الانتقال من البلاغه على مستوى الجمله او على مستوى الايه في العصور بتاعه الجرجاني الى نسق اشمل شويه. وكان بيدي في الظلال في البدايه ايه الموجهات العامه للسور، لكن هو طبعا ما قدرش يعمل نقله الكبيره يعني. والسيد لغته جميله، ما كانش فيها عجمه الاصطلاح النقدي والادبي وكده. فانت ممكن يكون مدخلك للمواضيع دي دراسه نقديه لشغل ساكن كده بقى. انت هتمسك العصب من النص، مسكت بقى بتنقد تجربه الاخوان ذاتها وفكره الجماعات من خلال عمل نسق موجود بقى، مش بتقف قدام السطح، بتحفر تحت الجدر في النسق الفكري. ما تشغلش نفسك بالمبارزه على الايه على السطح يوم بيوم بقى زي ما بيحصل دلوقتي وزي ما بتعمله كده على الانترنت مع فكره الاخوان. الاخوان ما فيش فيها، انت اكتر ناس يعني تقدر تقول ما فيش فيه مدرسه حتى في الفكر الاسلامي ده، هو مجرد ايه دعوه وتنظيم، تنظيم دعوه وتنظيم، لكن ما فيش لما تمسك سيد قطب بقى مسكت الموضوع من عصبه، يربطك بقى بالدراسه الادبيه، يربطك بالدراسه البلاغيه، يربطك بنقد المشروع الاخوان، يربطك بالدعوه، ومن منطلق نقد ادبي زي اللي انت عايزه. ويبقى انت كده بتدرس فكر بني ادم، مش ان انت تخاف تقرب من القران في ذاته، بتدرس تعامل الاخرين مع القران، انت بتدرس فكرهم، بتدرس خطأهم. جميل. شرفت الشباب الصغيرين وانا سعيد بلقائك وشكرا. السلامه.